بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل، قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا، يهدي للتي هي أقوم، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب، أسد وأعدل وأصوب، فالتي نعت لموصوف محذوف على حد قول ابن مالك في الخلاصة: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. وما من المنعوت والنعت عقل، نعم، يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقل، نعم، يعني حذف الموصوف أكثر من حذف الوصف، وفي النعت يقل. نعم، سمع الله عليك. وقال الزجاج: والكلبي والفراء للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله. وفي هذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم بشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر. نعم، ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم من هدى القرآن للطريق التي هي أقوم بيانا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة، تنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار وطاعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة. فمن ذلك توحيد الله جل وعلا، فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، هذه عبارة طيبة، أنه قد دل أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة هو مما دل عليه القرآن، ليس كما يقول المغالطون أن هذا يعني بدعة وأنه من ابتداء بعض أهل العلم، هذا غلط. بل تقسيم التوحيد هو مأخوذ من القرآن. الذين قالوا من أهل العلم أن التوحيد ثلاثة أقسام ما لم يقولوه من عند أنفسهم، ولم يكن ذلك مجرد يعني تقدير وتفكير فقط، لا، بل هو مستنبط من القرآن. وشواهد أنواع التوحيد كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا توحيد العبادة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا في توحيد الربوبية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا في توحيد الأسماء والصفات، ونظائر ذلك كثير كثير في القرآن. نعم، سمع صلي. الأول توحيده في ربوبيته،

ليس كمثله شيء، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال يعني توحيد الأسماء والصفات يقوم على نفي النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات، وعلى إثبات ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته. إذن توحيد الأسماء والصفات يتضمن الإثبات والنفي، يعني على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقول ليس كمثله شيء تنزيه، وقول وهو السميع البصير توحيد إثبات، وهكذا قل هو الله أحد فيها إثبات ونفي، الأحد الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كله تنزيه. والتنزيه يكون بكلمتين، بلا ولم وبسبحان، فقوله سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، سبحانه وإن يكون له ولد، هذا أسلوب التنزيه والنفي. ولهذا جاءت كلمات الذكر مشتملة هكذا، سبحان الله هذا تنزيه، تنزه الله عن كل نقص وعيب، والحمد لله فيها دلالة على الإثبات أنه الموصوف بجميع المحامد. فالأمر كما قال الشيخ إن هذا التوحيد يقوم على أصلين، على التنزيه ونفي العيوب والنقائص ومشابهة المخلوقات وإثبات الكمالات. نعم سمع الله عليك. كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد قدمنا هذا المبحث مستوفى موضحا للآيات القرآنية في سورة الأعراف. ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيد في عبادته. يعني معناه أن في القرآن احتجاج على المشركين فيما أنكروه بما أقروا به، فهم يقرون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد العبادة، ففي القرآن الاحتجاج عليهم بما يقرون به على ما أنكروه. من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأرض ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني فتعبدونه وحده لا شريك له وتخلصون الدين له. نعم سمع الله. ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله فسيقولون الله، فلما أقروا بربوبيته ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله فقل أفلا تعقلون. ومنها قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنت، قل من يرزقكم من السماء والأرض في سورة يونس، أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله فسيقولون الله. نعم. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله فقل أفلا تتقون. صح أنت قرأت تعقلون. أسف. نعم. ومنها قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تذكرون. ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تتقون. ثم قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله فقل فأنى تسحرون. ومنها قوله تعالى قل من رب السماوات إلى سمع نعم بعد محمد تفضل يا شيخ. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.